سماعة الشيخ، هل معنى قول الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يعني تطبيق حد الحرابة على آكل الربا إذا لم يتب؟ أرجو التوضيح. فأذنوا بحرب يعني تعلموا أنكم محاربون لله، أنكم محاربون لله، لا يطبق عليهم هذا المحارب، لا يؤدب ويؤشر إذا لم يتب، لما يراه ولي الأمر من جلدات من سجن يؤدب ما يراه ولي الأمر. أما حد الحرابة فيها لشأن آخر، لن يتعرض من الناس في الطرقات وفي البلدان يأخذون أموالهم ويقتلونهم، هؤلاء هم المحاربون. لأن قال الله فيهم إنما جزاء يحاربون الله ورسوله وإنسان أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو ينفونهم، هؤلاء هم يتعرضون للناس في الطرقات يأخذون أموالهم أو يقتلونهم أو في البلدان، هؤلاء هم المحاربون. صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.